بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. هذا الباب 11، باب بالتنوين، لأنه لا يصح إضافتها إلى ما بعدها، لا يصح إضافتها إلى ما بعدها، لأن لا هذه حرف، الحرف لا يضاف. باب لا يذبح، لا يذبح، هذا التبويب للمصنف رحمه الله تعالى بعد الباب السابق من أحسن ما يكون. ولذلك قال ابن السعدي رحمه الله تعالى: ما أحسن إتباع هذا الباب بالباب الذي قبله، بالباب الذي قبله، فالذي قبله من المقاصد، الباب الذي قبله باب ما جاء في الذبح لغير الله من المقاصد، وهذا من الوسائل، هذا من الوسائل، ذاك من باب الشرك الأكبر، وهذا من وسائل الشرك القريبة، وسائل الشرك القريبة. إذن هذا الباب لا يتعلق بماذا؟ لا يتعلق بعين الشرك، وإنما يتعلق بوسيلة قد تفضي إلى الشرك، وفرق بين النوعين. قال رحمه الله تعالى: باب لا يجوز، لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. لا يذبح، لا يذبح، يجوز فيه الوجهان باعتبار لا يذبح. إذا قلنا لا يذبح صارت لا هذه نافية، وإذا قلنا لا يذبح صارت ناهية. إذن يحتمل أن لا هذه تكون ناهية أو تكون نافية. لا يذبح، لا يذبح، الفرق بين الأول والأخير. لا يذبح حينئذ الحاء تكون ساكنة، لا يذبح، لا يذبح صار ماذا؟ صار نفي. فرق بين النوعين، وإن كان المدلول واحد، مراد لا يجوز، سواء كان نهيا أو نفيا لا يجوز. ومر معنا أن النفي أبلغ من النهي، النفي أبلغ من النهي، لأن النهي يتعلق بالمستقبل، وأما النفي فيتعلق بالماضي فهو أعم أبلغ. أي لا يجوز الذبح لله بمكان أعد للذبح لغير الله تعالى، لا يجوز الذبح لله بمكان أعد للذبح لغير الله. هو أراد أن يذبح لله ويسمي الله تعالى، يعني أراد أن يتقرب، لكنه جاء في مكان، هذا المكان صار مشعرا للذبح لغير الله تعالى. يجوز؟ الجواب لا، لا يجوز، لا يجوز ذلك، لأن ذلك فيه مشابهة ومضارعة للمشركين، وهي ظاهرة فيه في المكان، وهذا منهي عنه على جهة العموم، حديث من تشبه بقوم فهو منهم، ولو قصد الذابح وجه الله تعالى، لأنه إحياء للمحل الشركي وتعظيم له، فيكون وسيلة إلى وجود الشرك ورجوعه، لأنه يكون منسيا. وسد الذرائع من أهم ما جاءت به الشريعة، بل لا يجوز بعدا عن الشرك ومواضع الغضب. ثم المكان الذي يذبح أو يذبح فيه المشركون لآلهتهم تقربا إليها قد صار مشعرا من مشاعر الشرك، وإذا كان كذلك فحينئذ تقع المشابهة. ولا شك أن المشابهة في الشرع بالكفار ممنوعة في الظاهر. لماذا؟ لأنها تفضي إلى موافقة الباطن، يعني المشابهة في الظاهر وسيلة لأن يوافق في الباطن، يكون ماذا؟ يكون طريقا إلى أن يوافق فيه في الباطن، ولذلك صارت منهية عنها. قال المصنف رحمه الله تعالى، أشار رحمه الله تعالى إلى ما كان الناس يفعلونه في نجد وغيرهم قبل دعوتهم إلى التوحيد من ذبحهم للجن لطلب الشفاء منهم لمرضاهم، ويتخذون للذبح لهم مكانا مخصوصا في دورهم. إذا صار مشعرا أو لا، هذا المقصود، صار بمعنى أن المشركين إذا ذبحوا لغير الله تعالى جعلوا مكانا خاصا، لا يذبح في أي مكان، وإنما يذبح فيه في مكان خاص، فإذا نفي أو ذهب ما يذبح له حينئذ بقي المكان خاليا، لكنه باعتبار مكان هو مشعر، حينئذ لا يجوز الذبح فيه مطلقا. قال: ويتخذون للذبح لهم مكانا مخصوصا في دورهم، يعني في بيوتهم. فنفى الله سبحانه الشرك بهذه الدعوة الإسلامية، فلله الحمد على زوال الشرك والبدع والفساد بطلعة الداعي، يعني بسبب طلعة الداعي إلى توحيد رب العالمين، أقصد به الشيخ رحمه الله تعالى، يعني أزال الله تعالى به الشرك ونفى الشرك بحذافيره. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقوله وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، لا تقم، لا نهية، والنهي يقتضي التحريم، لا تقم، تقم الميم ساكنة هنا، حينئذ صار فعلا مضارعا ملزوما به بلا الناهية، والنهي يقتضي التحريم، لكن لا يدل على أنه شرك، بل هو محرم فيه بذاته وهو وسيلة إلى إذن ليس كل ما كان وسيلة إلى الشرك صار شركا، ليس كل ما كان وسيلة إلى الشرك فهو شرك. لا تقم فيه ضمير يعود إلى مسجد الضرار، أبدا مطلقا، أبدا يعني في كل زمن من الأزمان ما دام هذا المسجد قائما، ما دام هذا المسجد قائما، ما دام هذا المشعر قائما، حينئذ لا تقم فيه أبدا. الآية أي مسجد الضرار المذكور في قوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، ضرارا هذا مفعول لأجله، أي لأجل الضرار، يعني ما بني المسجد من أجل الطاعة والقربة، وإنما بني من أجل الإضرار، يعني إدخال الضرر على النبي صلى الله عليه وسلم، ضرارا أي لأجل الإضرار. وثانيا كذلك وكفرا يعني بالله ورسوله، وتفريقا بين المؤمنين. إذن هذه ثلاث ماذا؟ هذه ثلاث خصائص. بنوا مسجد في ظاهره ماذا؟ أنه مسجد، لكنه قصد به ماذا؟ الإضرار، الإفساد، وثانيا التفريق بين المؤمنين، وثالثا قال كفرا بالله ورسوله، لأنه جاء من جهة المنافقين. قال وإرصادا، هذا رابعا، إرصادا أي انتظارا وإعدادا لمن حارب الله ورسوله، يقال أرصدت له، أعددت له، أعددت له، وهذا جاء في شأن أبي عامر الراهب. وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، سبحان الله، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى يعني ما أردنا إلا الجنة والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أي في هذا المسجد أبدا، هذا الشاهد، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وهو مسجد قباء، فقد أسس على التقوى من أول يوم قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا، مهاجرا. قال في التيسير كما في الحاشية هنا وقد صرح بأن المسجد المؤسس على التقوى هو مسجد قباء، ذكره جماعة من السلف منه ابن عباس وعروة وعطية والشعبي والحسن وغير واحد، يعني أول مسجد أسس على التقوى هل هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو مسجد قباء؟ فيه خلاف، فيه خلاف، قيل وقيل. وهنا قال ماذا؟ صرح بعض السلف أن المسجد هو مسجد قباء وليس مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، منه ابن عباس وعروة وعطية والشعبي والحسن وغير واحد، وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحديث أبي سعيد قال تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، ما هو؟ فقال رجل هو مسجد قباء، وقال الآخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجد هذا، رواه مسلم، وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيره. قال ابن كثير وهذا صحيح ولا منافاة بين الآية وبين هذا، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأول، يعني صار وصفا كونه أسس من أول يوم على التقوى، بخلاف مسجد الضرار من أول يوم أسس على الباطل لم يؤسس على التقوى، هذا المراد، حينئذ كل منهما أسس على ماذا؟ على التقوى. فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما بني من أول يوم إلا من أجل التقوى وإقامة شعائر الله تعالى، كذلك مسجد قباء. قال رحمه الله تعالى وكان أهل مسجد الضرار قد بنوه قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، فأتوه فسألوه أن يصلي فيه، وذكروا له أنهم بنوه للضعفاء وأهل العلة يعني المرض في الليلة الشاتية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله، لا يعلم الغيب، وإنما أطلعه الله تعالى بعد ذلك، لأنه في صورته بظاهره ماذا؟ عمل صالح، ونجل الناس على ماذا؟ على ظواهرهم، هذا الأصل، ولذلك أجر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على ظاهره، فطلب منه أن يصلي، قال الآن على سفر إن شاء الله إذا رجعنا. فلما قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعضه يعني بعض يوم، نزل الوحي بخبر المسجد، هذا علم غيب ما يكون فيه بالصدور، الأصل السكوت عنه، وإنما نحكم على الناس بماذا؟ بالظاهر، وهذا شاهد واضح بين النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين على ماذا؟ على ظواهرهم، على ظواهرهم. فبعث إليه وهدمه. قال نزل الوحي بخبر المسجد فبعث إليه وهدمه قبل قدومه للمدينة صلوات الله وسلامه عليه، وأنزل الله فيه هذه الآيات. ووجه مطابقة الآية للترجمة، تبه لا تقوم فيه أبدا، لما كان المسجد أقيم من أجل الإضرار فهو معصية، محل معصية، ونهاه الله تعالى عن أن يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه سيصلي لله أو لغير الله؟ لله. إذن لو ذبح لله تعالى في مكان معصية لا يجوز، قياسا على قوله تعالى لا تقم فيه أبدا، لأن الله تعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أما أن يصلي في مسجد الضرار لأنه محل معصية، ولو صلى النبي صلى الله عليه وسلم لصلى لله قطعا، لا إشكال في ذلك. إذن كل كقاعدة تستنبط من هذا النص، كل مكان معصية لا يتقرب فيه لله تعالى، كل مكان معصية بني لي معصية لا يتقرب لله تعالى فيه بل يكون منهيا عنه. قال ووجه مطابقة الآية لترجمة أن هذا المسجد لما أسس على معصية الله والكفر به صار محل غضب، فنهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه، لا تقوم فيه، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لغيره لأمته، لوجود العلة المانعة، وهو صلى الله عليه وسلم لا يصلي إلا لله كما ذكرنا، فكذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله تعالى يجب اجتناب الذبح فيها لله، وهذا قياس صحيح يؤيد الحديث الآتي. وخرج لوجود العلة المانعة، وخرج مخرج الخصوص والنهي عام، يعني جاء النص به بالصلاة فقط، هذا خاص أو عام؟ هذا خاص، خاص لأنه ذكر الصلاة فقط، حينئذ نقيس عليه سائر العبادات، سائر العبادات. خرج مخرج الخصوص لوجود العلة المانعة، لعل هذا حاشو. وخرج مخرج الخصوص والنهي عام، والنهي عام باعتبار ماذا؟ باعتبار العلة المانعة، لأنه محل معصية، حينئذ كلما وجدت المعصية ومكان أسس على المعصية من صلاة أو غيرها كالذبح فالأصل فيه المنع، منهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك غيره، ولذلك قال والنهي عام، وهذا يسمى عموما معنويا باعتبار ماذا؟ العلة الجامعة، لأن الحكم معلل، وكل حكم خاص معلل فهو عام، لكن ليس عاما لفظيا بل هو عام معنوي، كل حكم خاص معلل، لأن الحكم العام قد يكون معلل فيجتمع فيه العمومان، عموم لفظي وعموم معنوي، وهنا عندنا ماذا؟ عندنا الصلاة فهو خاص، حينئذ هو معلل، كلما وجدت العلة وجد الحكم. قال والنهي عام، وما كان مثله من الأمكنة، يعني مثل ماذا؟ مسجد الضرار، وما كان مثله من الأمكنة مما أعد للمعصية وخص بفعلها فيه، تبي أعد للمعصية بمعنى أنه أنشئ، ليس المراد الأصل أنه أعد، يعني لو كان في بيته وكان الأصل قد يفعل فيه الطاعة وقد يفعل فيه المعصية، ليس هذا المراد كذلك، وإنما إذا صار مشعرا بحيث إنه لا يكون هذا المكان إلا لي للمعصية. قال وما كان مثله من الأمكنة مما أعد للمعصية وخص بفعلها أي المعصية فيه في المكان، تبي هذا قيد مهم، لأن الإنسان قد يعصي فيه في مكان صار ماذا؟ لا يجوز كلما عصى فيه في غرفة في بيته صار أنه لا يصلي فيه ليس هذا مراد، تبي مراد أنه صار مكانا مشعا خصصه، فصار إذا نظر إليه لا يعرف إلا به بالمعصية، ولذلك قال خص أي هذا المكان بفعلها أي المعصية فيه، وكلما أطلق انصرف إليه فإنه يعطى حكمه، صار ماذا؟ صار حكما له، لأن المعصية صيرته محلا خبيثا وأثرت فيه بالنهي عن العبادة فيه. ويقابل ذلك المساجد، فإن الله شرفها لما بنيت لطاعته والصلاة فيها جمعة وجماعة، وهي أشرف بقاع الأرض، قال تعالى في بيوت والمساجد أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ترفع، قال مجاهد تبنى، وقال الحسن تعظم، يعني لا يذكر فيها الخنا من القول، ترفع ويذكر فيها اسمه، يعني يتلى كتابه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال، قال أهل التفسير أراد به الصلوات المفروضات، وقيل صلاة الصبح والعصر، لا تلهيهم تجارة، لا تشغلهم تجارة ولا بيع. تجارة مراد به هنا ماذا؟ شراء. تجارة في الأصل تطلق على ماذا؟ شراء والبيع، لكن لما قال ولا بيع دل على أن المراد بالأصالة به بالتجارة إنما هو الشراء. ولا بيع عن ذكر الله، حضور الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال الآية فما أحسن هذا القياس، يعني فهم المصلي رحمه الله تعالى من أحسن ما يكون. لا تقم فيه أبدا، نهى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي في هذا المسجد الذي أسس على الباطل. إذن العلة أنه محل معصية، حينئذ كلما وجد محل وأريد به المعصية فالصلاة وغيرها منهي عنها العباد، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أم غيره. قال ويأتي تقرير في الحديث في الباب إن شاء الله تعالى. قوله رحمه الله تعالى، قوله عن ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعباد؟ هذا نص، الآية السابقة واضحة الاستدلال بها باب القياس، هنا جاء ماذا؟ جاء النص، يعني اجتمع عندنا الدليلان قياس وكذلك ماذا؟ وكذلك النص. هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هو ما أراد الشرك أصلا، وإنما نذر أن ينحر إبلا ببوانة، إذا جاءه ذكر كما جاء في بعض الروايات نذر أن ينحر إبلا ببوانة عدده كذا وكذا، حينئذ سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، لو كان فيها أحد الأمرين، لو كان فيها وثن أو كان عيدا، هل سيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك؟ الجواب لا. إذن صار ماذا؟ صار معللا بنفي ما ذكر، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شطهما. قول عن ثابت بن الضحاك أي ابن خليفة الأشهلي، صحابي مشهور روى عنه أبو قلابة وغيره، مات سنة 64. قوله ببوانة، ببوانة بضم الباء وقيل بفتحها بوانة بوانة. قال البغوي موضع في أسفل مكة دون يلملم. قال أبو السعادات هضبة من وراء ينبع. قوله فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ الوثن يتناول كل معبود، يتناول كل معبود من دون الله من صورة أو قبر، والصنم ما له صورة، الصنم ما له صورة. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم وجود معبود، وجود معبود، إذا أطلق الوثن دخل فيه الصنم، وإذا أطلق الصنم دخل ماذا؟ دخل فيه الوثن. وإذا اجتمعا حينئذ الصنم ما له صورة والوثن ما عدا ذلك، وكل منهما ماذا؟ إله باطل يعبد من دون الله. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستفسر ويستفصل هل هذا المكان الذي خصصه، لأن تخصيصه يدل على ماذا؟ هو الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستفصال، لما خصصت بوانا؟ كان الأصل أنك إذا نذرت أن تنذر ماذا؟ الذبح بأي مكان كان، لكن لما خصص بوانا استشعر النبي صلى الله عليه وسلم أن ثم أمرا آخر فأراد أن يستفصل. إذن فهل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ ففيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل كان فيها، كان فيها، كان فيها. ولأن في بعض الروايات أن السائل هنا إنما سأل في حجة الوداع، ومعلوم أنه في حجة الوداع قد كانت تلك الأماكن قد خلت من عبادة الأوثان، فدل ذلك على أن السؤال سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ولو بعد زواله، وليس المراد به ماذا؟ وقت وجود الوثن. حينئذ يعم ما وجد، ما إذا وجد الوثن من باب أولى، صحيح أم لا؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منعه أن يذبح في مكان كان في الزمن الماضي فيه وثن يذبح له من دون الله تعالى، فكيف إذا كان الوثن قائما؟ فمن باب أولى وأحرى. قال ولو بعد زواله، لأن في بعض الروايات بيان أنه سأله في حجة الوداع بعد زوال الأوثان من تلك الجهات، فكل موضع أسس للمعصية لا يجوز الذبح فيه ولا الصلاة. قاله المصنف رحمه الله تعالى وهو شاهد الترجمة. قوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم، هنا سأله أولا على سأله عن وثن يعبد من دون الله تعالى، هذا شرك أكبر، والعيد في ذاته ليس شركا وإنما هو ماذا؟ وسيلة إلى الشرك. هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال شيخ الإسلام العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد، يعني عاد يعود فيه معنى ماذا؟ فيه معنى العود، يعود مرة وثانيا وثالثا إلى آخره، قد يكون باعتبار الاجتماع، وقد يكون باعتبار الزمن، وقد يكون بغير ذلك، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك. يعني يوضع يوم معين وكلما عاد فعل فيه شيء معين، هذا يسمى ماذا؟ يسمى عيدا، سواء كان كل أسبوع، كل جمعة، هذا عيد المسلمين، كل سبت صار أمرا محدثا. إذن لا يشترط في العيد أنه لابد من عام إلى عام، بل لو وضعه كان ماذا؟ كل أسبوع صار فيه معنى العيد، لأن العيد مأخوذ من العود والرجوع، فكلما عاد تحقق فيه وصف العيد، إما باعتبار الزمن، وإما باعتبار، قال إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحوه. والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية، يعني في ذاك الزمان. فالعيد يجمع أمورا، يجمع أمورا، إذا قيل عيد بمعنى أنه يطلق ويراد به أمور، منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، فطر هذا باعتبار السنة، ويوم الجمعة باعتبار الأسبوع. ومنها اجتماع فيه، يجتمعون في ماذا؟ في هذا العيد. ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات، عبادات كالصلوات الجمعة مثلا، والعادات قد يكون ثم عادات وأعراف عند الناس. وقد يختص العيد بمكان بعينه، قد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقا لا يختص بمكان. وكل من هذه الأمور قد يسمى ماذا؟ يسمى عيدا. فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا. والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أعمال واجتماع، شهدت العيد، حضرت العيد، وكانت فيه صلاة، وكذلك اجتماع في مكان. والمكان كقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتخذوا قبري عيدا. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم، دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا، انتهى. إذن أكثر ما يطلق معنى أو لفظ العيد يراد به ماذا؟ زمان واجتماع وأعمال، وهذا هو الواقع، زمان واجتماع وأعمال. إن جئت إلى عيد الفطر مثلا فهو زمان ومكان وكذلك اجتماع، وكذلك عند أهل البدع كالمولد مثلا، فإذا به زمان واجتماع وأعمال كذلك في ذاك الزمن. قالوا قد أحدث هؤلاء المشركون أعيادا عند أهل القبور التي تعبد من دون الله، سمون ماذا؟ سمون عيدا، بل حتى وصل بهم الحال إلى أن تسمى حجا، سمى حجا، ويفعل عندها ما يفعل في عرفات ونحوها. قال التي تعبد من دون الله ويسمونها عيدا كمولد البدوي بمصر وغيره، بل هي أعظم لما يوجد فيها من الشرك والمعاصي العظيم. لو كان مجرد عيد وقعوا في بدعة، لا يلزم من العيد ماذا؟ أن يكون شركا، قد يكون فيه أعمال شركية وقد لا يكون. ولذلك أصحاب المولد مثلا قد يقعون في شرك وقد لا يقعون، ليس كل من فعل المولد حينئذ يكون مشركا، وإن كان الغالب في المتأخرين على هذا، لكن ليس بلازم، قد يفعله ويكون ثم أعمال بدعية حينئذ يكون مبتدعا، وإذا فعلوا الشرك حينئذ كانوا مشركين. قال المصنف رحمه الله تعالى، وفيه استفصال المفتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أجاب مطلقا نعم لا، إنما استفصل هل كان فيها، هل كان إلى آخره. قال المصنف رحمه الله تعالى، وفيه استفصال المفتي، والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. قلت وفيه المنع من اتخاذ آثار المشركين محلا للعبادة، لكونها صارت محلا لما حرم الله من الشرك والمعاصي، يعني إذا كان كذلك فلا يجعل مسجدا، لا يجعل مسجدا. والحديث وإن كان في النذر فيشمل كل ما كان عبادة لله، إذ لا فرق، يعني جاء في النذر فسأله النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان فيها وثن؟ لا. هل كان فيها عيد؟ لا. لو جاء رجل قال أريد أن أصلي، نذرت أن أصلي؟ لا أن أذبح. ها نستفصل نعم، لماذا خصصت موضعا دون موضع؟ فلابد من شيء ما، فدل ذلك على أن الحكم عام ليس خاصا به بالنذر، بل أراد أن يذبح لله تعالى، أو أراد أن يصلي، أو أراد أن يتلو القرآن، أو أن يذكر الله تعالى، فخصص محلا. حينئذ يرد السؤال، هل كان فيها وثن؟ هل كانت محل عيد؟ قال إذ لا فرق، فلا تفعل في هذه الأماكن الخبيثة التي اتخذت محلا لما يسخط الله. فبهذا صار الحديث شاهدا للترجمة، شاهدا لأن الترجمة تدل على ماذا؟ باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. والحديث في النذر حينئذ كيف دل على الترجمة؟ نقول أن الحكم عام لأنه معلل. والمصنف رحمه الله تعالى لم يرد التخصيص بالذبح وإنما ذكر الذبح كالمثال كالمثال. وقد استشكل جعل محل اللات بالطائف مسجدا، هذا إراد، جعل محل اللات بالطائف مسجدا. والأصل ماذا؟ قلنا الذي جعل محلا ومشعرا للشرك لا يجعل محلا للطاعة، لكن جعل ماذا؟ محل اللات جعل مسجدا. والجواب والله أعلم أنه لو ترك هذا المحل في هذه البلدة على جهة الخصوص لكان يخشى أن تفتتن به قلوب الجهال، فيرجع إلى جعله وثنا كما كان يفعل فيه أولا، بمعنى أنه اختص بماذا؟ اختص بأمر لا يشاركه فيه غيره، وهو أن ثم تعلق بقلوب الجهال بهذا المكان يختلف عن غيره، فلو بقي على حاله كانت النفوس ستعود إلى إرجاعه مرة أخرى. فمن أجل قطع التعلق بمكان اللات جعل فيه مسجدا من أجل أن ينسى الأصل، من أجل أن ينسى الأصل، حينئذ يقاس عليه، بمعنى أنه لا يكون عاما في كل محل معصية. فإذا وجد محل معصية وتعلقت به نفوس الناس ولا يمكن أن ينسوه مباشرة، حينئذ لا بأس أن يجعل فيه مسجد، هذا الذي يدل عليه هذا الصنيع. قال فيرجع إلى جعله وثنا كما كان يفعل فيه أولا، فجعله مسجدا والحالة هذه، والحالة وهو تعلق الناس به، ينسي ما كان يفعل فيه ويذهب به أثر الشرك بالكلية، فاختص هذا المحل لهذه العلة وهي قوة المعارض. قوة المعارض وهو ماذا؟ وهو التعلق، وهو التعلق. إذا وجد مثله لا إشكال في القياس، فالقياس حينئذ يكون ماذا؟ يكون صحيحا. قال والله أعلم. قوله فأوفي بنذرك، وذلك لعدم المانع. أوفي بنذرك، أوفي هذا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، أوفي الكسر هذه دليل على الياء المحذوفة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمرين هنا، عن الشرك هل كان فيها وثن يعبد من دون الله؟ قالوا لا. وسأل عن ماذا؟ عن وسيلة إلى الشرك، هل كان فيها عيد؟ قالوا لا. إذن هل كان فيها وثن؟ هل كان فيها؟ لما أجابوا لا قال أوفي بنذرك. إذن ما هي العلة؟ العلة وجودية أو عدمية؟ عدم وجود وثن، هذا عدم لا شيء، عدم كونه عيدا هذا عدم. إذن العلة قد تكون وجودية وقد تكون ماذا؟ عدمية. ولذلك قال فأوفي بنذرك لعدم المانع، عدم المانع. فإذا وجد الوثن صار مانعا من الوفاء، صحيح؟ لو وجد العيد صار مانعا من الوفاء. إذن فرق بين المسألتين. فأوفي بنذرك هذا دل على أن الوصف سبب للحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء الحكم السابق خلو المكان، وهذه علة عدمية. قال فإنه هذا تعليل بانتفاء المانع، فهنا لي للتعليم، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. لا هذه نافية للجنس، وفاء اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. لا وفاء لنذر هذا خبر في معصية الله متعلق بقول النذر. فالحديث دل على أن اتخاذ أماكن الشرك والمعاصي لا يجوز أن يعبد الله فيها، ونذر ذلك معصية لا يجوز الوفاء به. يعني لو ثبت أنه نذر وهذا المكان فيه وثن يعبد، ما حكم النذر؟ صار النذر معصية. لو نذر وكان هذا المكان عيد للجاهليين، حينئذ صار النذر معصية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية الله، بمعنى أنه لو وجد المانع صار النذر حينئذ نذر معصية. قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم، قال في شرح المصابيح يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه، لا نذر ولا فيما لا يملك ابن آدم، إنما الإنسان ينذر في شيء يتعلق به يملكه، بس كذلك لله علي أن أذبح، يذبح ماذا؟ يذبح شاة يملكها أو شاة جاره، ها شاة هو لا شاة جاره، أن ينفق مالا ماله هو لا من مال غيره. لو نذر أن أن يذبح شاة لجاره، قال لو شفي مريضي ذبحت شاة جاري، يجوز؟ لا يجوز، لأنه لا يملك. ولذلك قال ماذا؟ ولا فيما لا يملك ابن آدم. قال يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملك، إلى معين انتبه، أما في الذمة فلا. بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك. فأما إذا التزم، هذا باطل لا يصح، هذا باطل لأنه لا يملكه. فأما إذا التزم في الذمة شيئا ليس عنده مال وليس عنده شاة وليس عنده عبد، فقال لله علي أن أعتق، صار في الذمة حين ليس عنده معين، يلزمه؟ يلزمه نعم. أما إذا عين وكان هذا المعين لا يملكه حينئذ ماذا؟ باطل. وأما إذا أطلق حينئذ يكون في الذمة، ولو كان المعين يملكه ها لا شك أنه إذا كان المعين يملكه من باب أولى، إذا وجب في الذمة فالمعين من باب أولى، لكن لا يرزي أحد عن أحد. يعني لو عين عبدا ها لا يرزي غيره عنه البتة، لو عين شاة لا يرزي غيرها عنها، فلابد من التعيين إلا إذا هلكت حينئذ ينوب عنها، أما هي فلا. قال فأما إذا التزم في الذمة شيئا بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة، أعتق وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها، فإذا شفي مريض ثبت ذلك في ذمته لأنه أطلق ولم يعين. إذن المنذور النذر قد يتعلق بمعين وقد لا يتعلق بمعين، إن كان المعين يملكه فتعين لا يرزق غيره عنه البتة، وإذا كان المعين لا يملكه حينئذ النذر باطل، وإذا لم يكن معينا صار ماذا؟ صار في الذمة. قوله رواه أبو داود وإسناده على شرطهما أي البخاري ومسلم، وأبو داود اسمه سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني صاحب الإمام أحمد بن حنبل ومصنف السنن والمراسيل وغيره، ثقة إمام حافظ من كبار العلماء، مات سنة 75 و200 رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.